في مساء الحقيقة أشكلت على بعض الأخوة وتردد السؤال عنها كلمة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهذا لا نستطيع حقيقة أن ندخل فيه لأن هذا يحتاج إلى درس. لكن أنا أذكركم بحديث جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فانظر ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان، فلما اجتمع افترق. والإيمان أعلى درجة. ماذا قالت الأعراب أمنا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان أرفع وأعلاها جميعا الإحسان، وهو الذي لما سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل إنسان، هذا جاء سؤال عن الخشوع في الصلاة وهذا له علاقة، كل إنسان يا أحد الأخوة يسأل حتى يكون أجبنا عن السؤالين. يعني أحد الأخوة يقول ما الذي يعينني عن الخشوع في الصلاة؟ أن تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن تتيقن بأنك إذا لم تستطع أن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا وهذا هو الواقع فإنه يراك. فأنت لو كنت أمام رئيس أو مسؤول وترى أنه يراقبك ألا تصلح أعمالك وتحسنها وتحاول أن تكون على أكمل وجه؟ فما بالك إذا كنت واقفا بين يدي علام الغيوب. إذن كل إنسان أيها الإخوة إذا مشى في خطواته إلى المسجد كل خطوة يرفعها درجة وأخرى يخفضها درجة، وأنه إذا مكث في المسجد فإنه في حكم المصلي. هو في هذه الحالة إذا بدأ في الصلاة، الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. إذن الله تعالى بين الخشوع، وقال العلماء الصلاة يزيد ثوابها ويقل بسبب الخشوع، فكلما خشعت في الصلاة فإنك بذلك تبعد عنك وساوس النفس والخواطر وما يصرفك عن الصلاة، لأنك إذا خشعت خشعت جوارحك، وإذا خشعت جوارحك أيقنت بأنك بين يدي الله، وإذا أيقنت أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا هو غاية الاستسلام. ويكفي في استسلامك لله أنك تطرح بين يديه، فأعظم شيء في بدنك هو الوجه فأنت تمرغه في التراب، لو صليت على غير فراش ستضع جبهتك على الأرض. أليس هذا هو غاية الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى؟ بلى. إذن الخشوع أيها الإخوة يزيد وينقص بحسب ما تستشعره من أهمية الصلاة وأن هذه هي الوسيلة التي تناجي بها ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه ووسائله. فإذا استشعرت عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليك وأنه يعلم سرك ونجواك وظاهرك وباطنك وأخلصت العمل لله سبحانه وتعالى، لا شك بأنك ستنصرف عن أمور الدنيا وستصغر بعينك وستقبل على أمور الآخرة، فلا يشغلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان شغلك الشاغل هو الدار الآخرة فحينئذ ستنصرف عن الحياة الدنيا فتكون آثرت الباقية على الفانية، وإذا انشغلت بالآخرة وأمورها فهذا هو الذي يعينك على الخشوع. هذا كلام مجمل. يقول الأخ اشتريت زكاة الفطر قبل العيد بيوم، يعني هذا يجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن الأفضل يعني أن تخرج قبل الصلاة، ولكنها لم تصل إلى الفقير إلا بعد العيد. سؤال، ألا تكون زكاة مال؟ هل يجوز؟ ما سؤال، وأنا أجيبه يعني معروف. هو الآن يريد يعني هل يكون أدى الزكاة؟ العلماء نصوا على هذا، قالوا إن يعني خرجت الصلاة وهي لم تصل إلى أيدي الفقراء فإنه في هذه الحالة تكون صدقة من الصدقات، إلا لو سلمها إلى جمعية والجمعية هذه مثلا لها طريقة أنها تجمع هذه الزكوات وتنتظر، يعني سلمها أنت أخرجها من عهدته وهم يأتون يستلمون أنصبتهم يعني مالهم، فهذا شيء آخر. يقول الأخ: هل يجوز الكفارة بإطعام 30 مسكين وصوم ماذا 30 يوما يعني شهر؟ يعني يقول الأخ: لو أن إنسانا استطاع، يعني عجز أن يصوم 2 شهرين متتابعين ولكن لديه القدرة أن يصوم 1 شهرا واحدا، فهل يصوم ذلك الشهر فيكون صام نصف الواجب عليه، وبعد ذلك يخرج يطعم 30 مسكينا بدلا أن يطعم 60؟ الجواب: لا، لا يصح. لماذا؟ لأن لدينا الآن أقسام 3: الكفارة بعتق رقبة، فإذا لم تستطع الله قال لك، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فأنت بين أمرين: إن استطعت الصيام 2 شهرين متتابعين هذا الواجب، وإن عجزت حتى ولو صمت 2 شهرين إلا 1 يوم هذا لا يغني، فلا بد من 2 شهرين تامين، والقصد 2 شهرين بالأهلة، حتى لو كان الشهر 29 يوما يعتبر شهرا. إذن هذا لا يغني، إذن تنتقل إلى النوع الثالث، لأن الصيام له بديل كما أن العتق له بديل الذي هو الصيام، تنتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. إذا جئت إلى الإطعام وليس عندك ما تطعم 60 مسكينا، عندك ما يطعم 30 و40 و20، هل تطعم أو تسقط عنك؟ الأولى أنك تطعم، لأنه ليس بعد الإطعام بديل تنتقل إليه فلك ذلك، وهذه مسألة ذكرها العلماء في تطبيقاتهم على القواعد. يقول الأخ: ما الفرق بين الشعير وبين البر؟ كيف أفرق لك؟ شيء واضح، هذا موجود في الأسواق، يعني لو ذهبت إلى الذي العياشين الذين يعطى يعرف هذا الشعير، هذا له قشر والقمح لونه أحمر وهذا يميل إلى الصفرة، القمح قد يكون فيه سمرة يختلف، إذن يعني هي مختلفة، وهذا نوع وهذا نوع. فإن أردت أن تتيقن فعليك أن تذهب وأن ترى، يعني تذهب إلى الذين يبيعون العيش فانظر، هذا تجد الزبيل فيه قمح وهذا فيه شعير، فأعرف الفرق بينهما. يقول الأخ: سأل عن هذا، إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترق، وإذا افترق اجتمع. هذه عدة مسائل ومنها الذي ذكرنا نحن الآن. إذا اجتمع ماذا؟ الآن نحن نجد في كتاب الله ذكر الإيمان فيدخل فيه الإسلام، يأتي ذكر ماذا؟ الإسلام، نجد ماذا؟ أنه يدخل في الإيمان. لكن عندما يجتمعان كما في حديث جبير، هذا له شيء يعبر عن شيء ويعبر عن شيء آخر، والإيمان لا شك بأنه مرتبة أعلى من الإسلام. هذا سؤال الأخ: ما هي الأسباب التي تزيد الخشوع في الصلاة؟ أنا تكلمت عنها أثناء كلامي عن ماذا الإيمان والإسلام. يقول الأخ هنا: ما معنى قول المؤلف ويتخرج في السفر المرض غير المخوف؟ ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف، ويعني يتخرج ما معنى هذا التخريج أيها الإخوة؟ عندما يأتي ماذا؟ مثلا نجد في مذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية رواية، تجد عند الشافعية قول، فما يكون مثلا عند الإمام أحمد؟ يقول رواية، هو في رواية، وقد تكون رواية ثالثة وربما رابعة، هذا هو قول الإمام، يعني هذا هو رأي الإمام في المسألة. ولما يقول تخريج، هذا يكون من عمل الأصحاب، من أصحاب الإمام أحمد، سواء كانوا من تلاميذ أو من تلاميذ التلاميذ أو من جاء بعدهم بزمن بعيد كشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يسمى تخريج. ما معنى التخريج؟ أنه يأتي هذا الإمام العالم إلى أصول هذا المذهب فيخرج عليها، لأن هذه القضية انشغل بها الفقهاء فترة من الزمن لما ترك الأئمة رحمهم الله تعالى تلكم الثروة الفقهية العظيمة، وجدت أيضا أمور كما جدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وبعدهم، صار العلماء تلاميذ الأئمة